بسم الله الرحمن الرحيم. وأي عمل لم يبدأ بسم الله فهو عمل أبتر أجزاء أقطع، أي عمل ناقص. فنعوذ بالله من النقص في العمل، وعلينا أن نسعى ونجتهد مع وضع في الاعتبار أن الكمال المطلق لله وحده المتفرد بنعمائه على خلقه. وهذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب إلى أن يقف المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في تعطل الأسباب، فعلينا أن نصبر. أما قبل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، قبل وبعد، نرفع أكف الضراعة المقلوبة من السماء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والبلاء، أن يرفع الوباء والبلاء عنا جميع الوسائل بلدان العالم. ما زال الحديث موصولا عن أعداء الطلاب الفرقة الأولى في مادة التنظيم الدولي المعاصر. إن شاء الله بعون الله وتوفيقه سوف نتحدث اليوم في تلك المحاضرة المختصرة عن الجهاز الإداري للأمم المتحدة، وعرضنا قبل ذلك عن باقي الأجهزة. اتكلمنا عن الجمعية العامة، واتكلمنا عن مجلس الأمن، واتكلمنا عن المجلس الاقتصادي. وكانت المحاضرة التي قبل أن تتعطل الدراسة كنا انتهينا من المجلس الاقتصادي. والمحاضرة الأولى التي تم تسجيلها لكم كانت مراجعة ومحاضرة تجريبية لما تم دراسته. أما الآن سوف نكمل باقي الأجهزة التي تتشكل منها الأمم المتحدة، ونهدى إن شاء الله في هذه المحاضرة هنتحدث عن الجهاز الإداري للأمم المتحدة. وقلنا في المحاضرات السابقة هذا الجهاز له ثلاثة مسميات. المسمى الأول بنسميه الجهاز الإداري، المسمى الثاني بنسميه الأمانة العامة للأمم المتحدة، أما المسمى الثالث بنسميه سكرتارية الأمم المتحدة. مما يتكون هذا الجهاز؟ مما تتكون الأمانة العامة للأمم المتحدة؟ تتكون الأمانة العامة للأمم المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة وموظفيه. والأمين العام تكلمنا كيف يتم تعيينه، قلنا من المسائل الهامة التي تتطلب موافقة في مجلس الأمن 9 من بينهم 5 الدائمين، وكذلك التصويت في الجمعية العامة طبقا للائحتها الداخلية بأغلبية الثلثين الحاضرين المشتركين في التصويت. الأمين العام هو موظف دولي، وعرفنا تعريف الموظف الدولي هو كل شخص يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، يتقاضى أجر أو لا يتقاضى أجر، يعمل في خدمة منظمة دولية. واختصرنا هذا التعريف وقلنا هو كل شخص تعمل من خلال المنظمة الدولية، أو هو كل شخص يعمل تحت إمرة منظمة دولية. الأمين العام هو الشخصية أو القائد الأعلى أو الموظف الإداري الأعلى في الأمم المتحدة، ويتم تعيينه بناء زي ما ذكرنا تواً بناء على التصويت في مجلس الأمن والتوصية التي تصدر في الجمعية العامة طبقا للائحتها الداخلية. الأمين العام يمارس نوعين من الاختصاصات، اختصاص طبقا لأنه موظف إداري، لكنه موظف إداري دولي يعمل في منظمة دولية. يمارس الأمين العام نوعين من الاختصاصات، الاختصاص الأول يسمى الاختصاص الإداري، والاختصاص الثاني يسمى الاختصاص السياسي. إذن الأمين العام كموظف إداري له الاختصاصات التالية: الأمين العام للأمم المتحدة طالما هو الرئيس الإداري يملك تعيين الموظفين الدوليين في الأمم المتحدة، وطالما يملك التعيين بداءة إذن يملك تأديبهم وعزلهم إذا حدث منهم من ما يستوجب ذلك. الأمين العام طبقا للاختصاص الإداري كموظف إداري أعلى للأمم المتحدة أن يشارك بنفسه أو ينوب غيره في حضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي. الاختصاص الثاني الإداري يبقى الأمين العام يشارك بنفسه أو ينوب غيره للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي. الأمين العام يقوم بتسجيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. الأمين العام هو الموكول بتلقي طلبات العضوية في الأمم أو للدول التي ترغب في الانضمام إلى الأمم المتحدة. الأمين العام موكول له طبقا للاختصاص الإداري كموظف أعلى في الأمم المتحدة أو هو الرئيس الأعلى الإداري في الأمم المتحدة إعداد مشروع الميزانية طبقا للائحة الداخلية للجمعية العامة. إذن الأمين العام هو الذي يقوم بإعداد الميزانية المتعلقة طبقا للائحة الداخلية للجمعية العامة. الأمين العام كرئيس إداري يقوم بمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن فروع الأمم المتحدة. يبقى طالما هو الرئيس الإداري هو يتابع تلك القرارات ويقوم بتنفيذ هذه القرارات. الأمين العام كل عام يقوم الأمين العام بإعداد تقرير سنوي عن يسمى هذا التقرير تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة. هذا التقرير يكون تقريرا شاملا لما دار في هذا العام عن كل المسائل التي تتعلق بالأمم المتحدة من حيث دراسة حقوق الإنسان ودراسة الحالة الاقتصادية ودراسة السلم والأمن ودراسة التنمية وكل المسائل المتعلقة بالعالم الذي يحيط بنا. يقوم الأمين العام بدراسة إعداد تقرير لتلك المسائل عن النزاعات المسلحة والحفظ السلام والأمن والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان إلى آخره. الأمين العام بيقدم معلومات، يقوم بإمداد المنظمة بالمعلومات والدراسات الفنية. وأخيرا الأمين العام يمثل المنظمة أمام المنظمات الأخرى ويتعاقد باسمها. إذن الأمين العام هو الذي يحضر أو يمثل أو ينوب غيره في المشاركة في المنتديات والمؤتمرات العالمية المتعلقة بالمنظمات الأخرى. هذه تسمى مهام أو اختصاصات الأمين العام للأمم المتحدة، وهي الاختصاصات الإدارية كموظف أعلى إداري في هذه المنظمة. الأمين العام بالنسبة للاختصاصات السياسية اختصاصات محدودة في خمس نقاط. النقطة الأولى في الأمور المتعلقة بالسياسة والساحة الدولية والمحك الدولي، الأمين العام ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة تهدد السلام والأمن الدوليين. الأمين العام يقوم بدور المحكم أو الوسيط، ويقوم بالإشراف على الإجراءات الخاصة بالتحقيق والوساطة والمصالحة. الأمين العام يقوم بتنفيذ المهام المنوطة به أو الموكولة إليه من مجلس الأمن والجمعية العامة. الأمين العام بيصدر قرار بإنشاء قوات الطوارئ الدولية. وأخيراً الأمين العام يقدم تقرير أو تقارير شفوية أو مكتوبة حول أي مسألة محل بحث أمام مجلس الأمن. خمس اختصاصات سياسية، خمسة اختصاصات سياسية لمجلس الأمن بالدور السياسي إلى جانب الدور الإداري الذي يقوم به مجلس الأمن. الأمين العام للأمم المتحدة بيقوم بتعيين الموظفين زي ما قلنا في الاختصاص الإداري، ويقوم بتعيينهم وترقيتهم ومن ثم تأديبهم. لكن هو بيختار بناء على معيارين، لازم زي ما قلت لكم في المحاضرات السابقة لابد أن يكون الشخص حتى يعين في المنظمة الدولية في مجال تخصصه لابد أن يكون على قدر من الكفاءة والنزاهة، ولا بد أن يراعى في ذلك في اختيار الموظفين الدوليين أن يراعى البعد الجغرافي للدول. طيب نيجي بالنسبة لحصنات وامتيازات الموظف الدولي. الموظف الدولي بيعتبر يعني طبقا ما أقرته الجمعية العامة في 13 فبراير 46 أقرت أن الموظف الدولي يحاط بمجموعة أو سياج من الحصنات تحمي في مجال عمله، نفس هذا السياق كما قيل يوازي الحصنات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي من حيث الحصنات القضائية والحصنات الشخصية والامتيازات العينية. كل ذلك ما يتعلق بالموظف أو بالأمين العام للأمم المتحدة أنه الرئيس الإداري وله اختصاصات إدارية وله اختصاصات سياسية. يبقى كده انتهينا من الجهاز الإداري أو الأمانة العامة للأمم المتحدة أو سكرتارية الأمم المتحدة التي يمثلها الرئيس الأعلى للأمم المتحدة ألا وهو الأمين العام للأمم المتحدة. ثم ننتقل إلى آخر جهاز للأمم المتحدة وهو بيسموه الجهاز القضائي أو الجهاز القانوني للأمم المتحدة ألا وهو محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية مهمة جدا لأنها تمثل دورا حاليا باردا في حل المنازعات بالطرق القضائية بين الدول. لكن محكمة العدل الدولية نسأل سؤال، مما تتشكل محكمة العدل الدولية؟ قلنا نحن في تشكيل مجلس الأمن من 15 دولة، قلنا الجمعية من مجلس الاقتصادي 54 دولة، قلنا الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء. لكن هنا لابد أن ننتبه جيدا لأننا نتحدث عن محكمة. طالما نتحدث عن محكمة إذا نتحدث عن قضاء للمحكمة. إذا مما تتشكل محكمة العدل الدولية؟ محكمة العدل الدولية تتشكل من 15 قاضياً، 15 قاضياً، ولا يجوز أن يكون للدولة أكثر من قاضي في تشكيل المحكمة، وإن كان للدولة يحمل جنسية أكثر من دولة القاضي يعترف بالجنسية التي يباشر فيها الاختصاصات هذا القاضي. إذن محكمة العدل الدولية تتكون من 15 قاضيا يتم اختيارهم طبقا لاختيار الموظف الدولي بدأة عندما تحدثنا عن النظرية العامة في اختيار الموظفين الدوليين. عندما قلنا في الاختيار في تعيين الموظف الدولي لابد أن يكون حاصلا على أعلى الشهادات، لابد أن يكون يتمتع بقدر من الحيطة والذكاء والفطنة، لابد أن يتمتع بقدر من الموضوعية، لابد أن يتمتع بقدر من رؤيته للأحداث وقراءته في مجال تخصصه وتفوقه فيه. ده بالنسبة لاختيار قاضي المحكمة كموظف دولي. طيب نسأل سؤال، من له حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية؟ النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حدد لي القاعدة العامة، لازم نقول أن الدول فقط هي لها حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، وحدد لي الطوائف الآتية من الدول: الدول التي هي أعضاء في الأمم المتحدة. الدول التي هي أعضاء في الأمم المتحدة لها حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية. الدول التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة ولكنها أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. الدول التي تبدي رغبتها أمام مجلس الأمن أنها تريد أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية. إذن القاعدة العامة، ولا بد أن ننتبه جيدا، أن الدول فقط هي التي لها الحق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، والدول ليست كل الدول، إنما الطوائف الثلاث التي ذكرتها تول للحظة. هذا نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.